إخوتنا إخوة الإيمان، أدينا بفضل الله تعالى 8 ركعات من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة، ليلة 7 من رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمنا خلال الصلاة فضيلة الشيخ عادل محمود وقرأ علينا الآيات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني رضي الله عنهما وأرضاهما. إخوة الإيمان، نواصل مع حضراتكم نقلنا على الهواء مباشرة لصلاة التراويح لهذه الليلة المباركة من الجامع الأزهر الشريف، ونعيش في هذه الدقائق التالية مع درس التراويح لهذه الليلة وفضيلة الدكتور حسن الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فها نحن ختمنا الخمس الأول من شهر رمضان، وها نحن مقبلون على الخمس الثاني منه، والناس أبدوا إقبالاً وأبدوا فرحاً وأبدوا جمالاً وبهاءاً في الخمس الأول، ولسان حالهم أنهم يطمعون في أن يكونوا من عتقاء الله في هذا الشهر ومن المقبولين. فلله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، والواقع أن القبول أمر إلى الله عز وجل لا يعلمه إلا هو، لكن الرجاء والأمل في القبول من الله عز وجل أمر مشروع محمود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رسول الله، هل هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لها: لا لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبلوا، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هكذا الناس ترجو من الله عز وجل وتطمع أن يقبل منهم وأن يتقبلهم في شهر رمضان. وإذا كان الحديث عن القبول، فإن للقبول أسبابا وعلامات. من أهم أسباب القبول أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا تصديقا واحتسابا بوجه خالص له سبحانه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثاني أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات على نحو ما ورد به الشرع. الشرع ورد في شأن الصيام بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما ورد أيضا بأن تصوم الجوارح، أن تمسك عن المعاصي وعن الخطايا الليل والنهار. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. الأمر الثاني، العلامات، علامات القبول. إذا وجدت في نفسك إقبالاً على الطاعة، وإذا وجدت للطاعة في قلبك حلاوة، فاعلم أن هذا دليل وعلامة من علامات القبول. أيضاً من علامات القبول انشراح الصدر وتغير الحال واستقامة الأمر. فيا من كنت قاطعاً رحمك إذا ما أحسست بعد الخمس الأول من شهر رمضان أو بعد الست الأول من شهر رمضان بأنك بدأت تراجع نفسك وبدأت تصل وتتواصل وتعتذر، يا من أنت مقصر في عملك متهاون فيه، إذا وجدت إتقاناً، إذا وجدت استغفاراً وتوبة مما أنت فيه مقبلاً على ما هو خير، فاعلم أن هذا دليل القبول. ومن دلائل القبول أيضاً التواضع مع الله عز وجل، بأن تدعو الله عز وجل بأن يثبت قلبك على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، كما أسأله تعالى أن يجعلنا جميعاً من عتقائه من النار في هذا الشهر ومن المقبولين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، تابعنا كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ وباحث الفتوى. إخوة الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فأحسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عسى أن يتقبل منا في هذه الليلة المباركة. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل صلاة القيام من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ويؤمنا خلال الركعات التالية فضيلة الشيخ أحمد أنور، ويقرأ علينا برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري رضي الله عنهما وأرضاهما. نسأل الله الإخلاص والقبول. استقيموا، استووا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر وسوء سلمنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم واجعله لنا على الصراط نورا وإلى الجنة رفيع النسى ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وزكاتنا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ بلدنا الحبيبة مصر واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم عطاش فاسقهم